أولي بأس شديد

الليل وجعلنا ثم جعلنا له جنات ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء